خلاصة مفاهيم أهل السنة. رابطة الوطنية هي أشهر الروابط الجاهلية آنفة الذكر، وفيها يجعل الانتماء إلى الوطن الواحد هو ميزان الحب والبغض والموالاة والمعاداة، فمن يحمل جنسية هذا الوطن أو ذاك له المحبة والولاء ولو كان كافرا أو منافقا، ويقدم على من سواه من أفراد الأوطان الأخرى في التكريم والإعانة والنصرة، ولو كان هذا البعيد مسلما موحدا تقيا صالحا. ولا يخفى مصادمة هذا التصور لمفهوم الإسلام وعقيدة الولاء والبراء. ولا يعني هذا أن يلام الإنسان في حب موطنه والبلد الذي ولد ونشأ فيه، فهذا ليس موضع نقدنا ولا إنكارنا، وإنما النقد وموضع الإنكار هو في أن يقدم الولاء للوطن وأهله على الولاء للإسلام والمسلمين. فإذا كان المواطن صالحا تقيا فهذا خير على خير، ولا تثريب على من وجد ميلا إلى المسلم الصالح من قرابته وأهل بلده، ولكن لا يجوز تقديمه على من هو أصلح منه ولو كان بعيدا. خلاصة مفاهيم أهل السنة.